وتقول لدي طقم أسنان، هل يجزئ وضوء واحد أم عند كل وضوء لا بد من خلعها ثم الوضوء؟ لا حاجة إلى خلعها، ثم الأمر الثاني عند الوضوء الأول، وما دامت على الطهارة هو حال، ما دامت على الطهارة فإنها شرب الطهارة، وإلا أرادت الطهارة الأخرى ثم أمرت ولسنا في ثانيها لا حاجة إلى خلعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.